الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في قول الله عز وجل في سورة المؤمنين: قال رب انصرني بما كذبون. قاله نوح عليه الصلاة والسلام. فأين الوسيلة؟ قلنا كل دعاء في القرآن يشتمل على وسيلة، يشتمل على وسيلة. فهنا نوح عليه السلام توسل بأسماء الله عز وجل، ربي، والرب من أسماء الله عز وجل. وكذا كذلك كان دعاؤه من أجل إقامة الدين، دعاؤه مطلوب أخروي، وهذا توسل، كون الدعاء إما للآخرة أو وسيلة للآخرة. فدعاؤه كان من أجل إقامة الدين بما كذبون، وهو كذلك قد قام بالدعوة غير متهاون، يعني يا رب أنا سعيت ودعوت ودعا ليلا ونهارا غير متهاون، بل بذل جهده. وكذلك الآية تدل على التوسل بالوحدة، وإنه وحيد بما كذبون، وحيد أمام أهل التكذيب. طيب، آمن معه أناس لكنهم قلة قلة لا يستطيعون أن ينصروه، فهو وحيد، فهذا توسل. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله فتربصوا به حتى حين، يقول هذا تهديد من أهل الشرك، فتلبثوا به وتنظروا به حتى حين، إلى وقت ما، ولم يعنوا بذلك وقتا معلوما، إنما هو كقول القائل دعه إلى يوم ما أو إلى وقت ما. وقوله قال رب انصرني بما كذبون، يقول قال نوح داعيا ربه مستنصرا به على قومه لما طال أمره وأمرهم وتمادوا في غيهم: رب انصرني على قومي بما كذبوني، يعني بتكذيبهم إياي فيما بلغتهم من رسالتك ودعوتهم إليه من توحيدك. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه يستنصره على قومه، كما قال تعالى مخبرا عنه في الآية الأخرى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ضعيف مغلوب وحيد. وقال ها هنا قال رب انصرني بما كذبون، فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعة السفينة وإحكامها وإتقانها، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين، أي ذكرا وأنثى، من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار وغير ذلك، وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عليه القول، أي سبق فيه القول من الله بالهلاك، وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله كابنه وزوجته. فلاحظ قوله يعني أنه مغلوب. قال البقاعي قال رب انصرني بما كذبون، فكأنه قيل فما قال، فقيل قال عندما أيس من فلاحهم رب انصرني، أي أعني عليهم بما كذبوني، أي بسبب تكذيبهم لي، فإن تكذيب الرسول استخفاف بالمرسل. نعم، استخفاف بالمرسل، يا رب كذبوا رسولك الذي يحمل رسالتك، استخفاف بالمرسل، استخفوا بك يا رب. قال السعدي قال رب انصرني بما كذبون. فلما رأى نوح أنه لا يفيدهم دعاؤه إلا فرارا قال رب انصرني بما كذبون. فاستنصر ربه عليهم غضبا لله حيث ضيعوا أمره وكذبوا رسوله، وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فأجرا كفارا. وقال تعالى ولقد نادانا، لاحظ نادانا ربي، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. وتوسل أيضا بصدق وعده سبحانه في إنجاز تعذيبهم. قال البيضاوي قال بعدما أيس من إيمانهم رب انصرني بإهلاكهم أو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب بصدق وعده، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، بما كذبون. فذكر ما سبق أن ذكر. في آية أخرى قال رب انصرني في سورة العنكبوت على القوم المفسدين، ما أدري هل ذكرناها في آيات الدعاء لكن ذكرته هنا من أجل أخشى أنها لم تجمع في آيات الدعاء، لكن إذا وصلنا إن شاء الله لسورة العنكبوت يتضح الأمر. قال رب انصرني على القوم المفسدين بابتداع الفاحشة وسنها، هذا لوط عليه السلام، إذن نرجيها، هذا دعاء لوط عليه السلام بابتداع الفاحشة وسنها في من بعدهم والإصرار عليها، إذن لابد أن نذكرها في محلها إن شاء الله. طيب توقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.